أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل: يذكر الفاسقين الذين يضلهم الله سبحانه بسبب أعراضهم عن تأمل آياته وعن تدبر الأمثلة في كتاب الله سبحانه، وصفهم بأنهم الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. خسر الدنيا والآخرة بفسقهم وخروجهم من طاعة ربهم سبحانه. والفسق إما فسق أكبر يخرج صاحبه من دين الله عز وجل، كفسق إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وإما فسق لا يخرج صاحبه من الملة، هو على الإسلام ولكن نعاصي صاحب كبائر وخروج عن طاعة الله سبحانه في أوامره وفي نواهيه. هؤلاء الذين ينقضون عهد الله إما أنهم يكذبون بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى ويعاهدون على الإيمان ثم يغدرون ويرجعون ينكثون، فهؤلاء فسقوا الفسق الأكبر وخسروا الدنيا والآخرة. وإما فيهم خصال من خصال النفاق العملي، من ذلك نقض العهود، يعني يعاهد على الشيء وبعدين ينقض هذا الشيء ويرجع في كلامه فيه فيؤذي غيره. ولذلك جاء التحذير من النقض في العهد والخلف في الوعد، وأن الإنسان يعطي الأمان ثم يغدر بعد ذلك ويترك ما قاله وما أعطاه من نفسه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث بالأمس عند الطبراني من حديث ابن عباس ومثله عند ابن ماجه بمعناه، يقول خمس بخمس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني خمس عقوبات بسبب خمس من الذنوب، خمس بخمس. قالوا: يا رسول الله، وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. فذكر أول شيء هنا في هذه الرواية نقض العهد. ما نقض قوم، قوم هنا نكرها إلى أي قوم، أي قوم كانوا من المسلمين كانوا من الكافرين، مهما كان هؤلاء القوم، إذا كانت الصفة الغدر فالله لا يترك الغدار، لا يترك الغادر. فيقول: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. وربنا يحذر المؤمنين: أنتم الأحق بأن توفوا بعهودكم، احذروا من الغدر، احذروا من الغدر. ففي جميع العهود وفي كل الوعود الإنسان المؤمن يوفي خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإيمان يجعل في قلب الإنسان المؤمن الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. من الأمانة أنك توفي مع من عاهدته، أنك توفي مع من بايعته ووعدته. خمس لخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، إلا سلط عليهم عدوهم. وجاء في رواية أخرى من هذا الحديث عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ولم يقر عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. إذا نقض المسلمون عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم يسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فيأخذون بعضا مما في أيديهم. إبا إذا أخلفوا في وعودهم، إذا نقضوا عهودهم عهد وراء عهد، ينقض وينقض وينقض، يؤخذ منه ويؤخذ لغاية ما يسلط عليه أعداءه، يأخذون جميع ما في أيديهم بسبب نقضهم لعهودهم. وكأن هذه الدروس اللي في القرآن واللي في السنة الواقع المؤلم اللي في حال المؤمنين وحال المسلمين يدل على ذلك. ابتعدوا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، تركوا دين الله وراءهم، نقضوا العهود التي مع الله والتي مع الخلق. التي مع الله والتي مع الخلق. شاع بين الناس الفساد، فساد الذمم، فساد الأخلاق، فساد العبادات، فساد وفساد وفساد، فسلط الله عز وجل عليهم عدوهم. والمؤمن ينظر في كل الدنيا الآن، يقول لك ما من بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها قاعدة لأمريكا، ما من بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها قاعدة، احتلاها بقاعدة عسكرية مقاعدة، احتلت عقولهم بما ألقت فيها من أفكار فاسدة، واحتلت بلادهم بقواعد عسكرية لا يقدرون على عمل شيء فيها إلا بالاستئذان من أمريكا يستأذنونهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فسلط عليهم أعداءهم. أي ذل أعظم من هذا الذل الذي هم فيه؟ وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. وباقي الحديث يقول: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، إلا فشى فيهم الفقر. أدوية وأدواء هنا، أوبئة في بلاد المسلمين من أنفسهم، سلط الله عز وجل عليهم أنفسهم، وسلط عليهم حكامهم، سلط بعضهم على بعض، وسلط عليهم أعداءهم ببعدهم عن الله سبحانه تبارك وتعالى. الكل الآن يشتكون من الفقر، البلد رجع تاني لبلد النصف في المية اللي كانوا ينعون أيام الملك، يقول لك بلد النصف في المية، ناس معهم فلوس عالية جدا جدا، معهم كل ناس معهم شهادة خالص. الآن هو المولود وأشنع وأزيد مما كان قبل ذلك، كان في الماضي في إيمان وفي إسلام وفي ناس تصلي وتعرف ربها، الآن قل هذا وذهبت عقول الناس وراء الدنيا وراء المخدرات وراء الجنس، أتعبوا أنفسهم في بعدهم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: وما حكموا بغير ما أنزل الله. إذا حكموا بغير ما أنزل الله، رضوا بشرع الكفار، رضوا بها أن نحكم غير شرع الله سبحانه، أبوا أن يحكموا شرع الله. هذا في الحكومات، هذا في من يحكمون الناس. طب الناس نفسهم، الناس نفسهم إيه ذنبهم في هذا الشيء؟ الناس رضوا بهذا الشيء، رضوا واستمرؤوه. يمكن إنسان لما يحس أن فيه بينه وبين فلان حاجة، وعند تعاني الحاكم لفلان، تعاني الحاكم لفلان، أحكم لنا بشرع الله، فإذا حكم يقول لك لا مش عايز الحكم ده، بيني وبينك المحكمة، كأنه هو في نفسه يعني على استحياء يقول شرع الله، ولما يكون شرع الله عليه يقول لك لا مش عايز، بيني وبينكم محكمة، بيني وبينكم كذا. فكأن الناس استمرأوا ذلك إنه لا ما تحكمش شرع الله، ألا شرع الله حيضيع لي حقي، حيضيع لي حقي. هذا كلامهم حتى قالوه تعبيرا وتصريحا، أو قالوه استحياء وتلميحا، يقول لكن هذا هو حال الناس الآن، يأبى أن يذهب إلى التحاكم إلى شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. فرضى الناس بهذه الحياة الدنيا، رضوا بالحياة الدنيا، فإذا بالله يسلط عليهم أنفسهم وأعداءهم، ويسلط عليهم الفقر. الفقر ما حكموا بغير ما أنزل الله. كل الناس إذا رضوا بغير شرع الله سبحانه، إذا أبوا شرع الله وحكموا غير شرعه، فشى فيهم الفقر، فشى أي انتشر وشاع فيهم الفقر. ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. ولا ظهرت فيهم الفاحشة، الوقوع في الزنا والعياذ بالله، الوقوع في اللواط، الانتشار الأوبئة الجنسية بسبب ذلك. تجد الناس فلان مريض بالإيدز، فلان مريض بكذا، فريب، فشى فيهم الفقر بسبب معاصيهم، فشى فيهم الموت بسبب وقوعهم في هذه الفواحش. ولا ظهرت فيهم الفاحشة، ظهرت أهل. كأن الفاحشة إما أن تكون مستترة وإما أن تكون ظاهرة. ما من عصر من العصور إلا وفيه شيء من الفاحش، فيه شيء من المعاصي، لكن ظهرت الفاحشة. إذا ظهرت استمرأها الناس وبقى الأمر سهل، واحد يمشي مع واحدة كان زمان يستحي، الآن بقى عادي جدا، واحد يمشي مع واحدة يلعبوا مع بعض، يجروا مع بعض، أمر الزنا أمر ما فيش بوليس للأداب، وإذا راح على مكان ما تعملش قضية، وإذا راحت القضية القضية يحكم بالبراءة. تجد أشياء عجيبة جدا جدا، أصبح الزنا كان ولا شيء. الواحد كان يكلمني أحد القضاة ويتكلم إنه يعني أما بيجي له واحدة بيصر عليها يعني علشان أما تتجوز بعد كده مش لازم تبقى لها تهمة ولها كذا، ويطلعها براء وهو عارف ان هي وقع في الحرام ممسوكه في بيت دعارة. الله، فلو انت سبت دي وسبت دي وسبت دي اصبح كل واحده تلاقي ان زميلتها طلعت، ما اروح واعمل ثاني واعمل ثالث. اصبح اذا لم توجد العقوبه يستمر الناس الفاحشه والعياذ بالله. تجد هذا الكثير الفاحشة، فلان بيمشي مع فلان، أحيانا يجدنا ناس فلان اللي بيصلي معكم في الجامعة ملتحي وبتاعه بيمشي مع واحدة بقاله سنة ماشي مع واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصلي ويمشي مع واحدة ولا يستحي ولا يستحي. إذا ظهرت فلم يستحي، وتلاقي البعض يقول هنشتكيك لفلان، يقول اشتكوا اعملوا أنا ليه عندي إيه؟ صحيح، ليه عندك إيه؟ لك حق في هذا الشيء. لما امتنعت العقوبات الدنيوية بإقامة شرع الله عز وجل، انتظر العقوبة من الله سبحانه بالفقر والمرض والذل والهوان وتسليط الأعداء عليكم. يسلط الله عز وجل عليكم أعداء إذا لم ترضى بالتحاكم لشرع الله عز وجل. إذا لم تستحي فافعل ما شئت، افعل ما شئت. والعقوبة هتروح فين العقوبة؟ هذه الذي نراه بين المسلمين الآن، عقوبات من الله عز وجل على ما يقعون فيه من جرائم وبعد عن الله سبحانه وتبارك. ظهرت الفاحشة، تظهر يعني لم تستتر، إذا استترت لعل الله يستر، لكن إذا ظهرت والناس استمرأوا الأمر وأحبوه خلاص انتظروا العقوبة من الله سبحانه. ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. ولا طففوا المكيال، طففوا يعني انه هو بيبيع يقوم يطفف في الكفة، بدل ما يديك كيلو ينقص لك 100 جرام من الكيلو. هذا الشيء اذا طففوا يبقى انقص شيئا قليلا، اما اللي بينقص كثيرا يبقى ايه؟ اما اللي بيديك السلعة بايظة اصلا، يديك الكيس في ايدك وبعدين تذهب هناك شايفه من اي حاجة حلوة تفتحه تلاقيه كله بايظ بداخلي، ده يكون ايه حال هذا الانسان؟ اذا طفف المكيال منع النبات، سلط الله عز وجل عليهم اعداءهم. ما بتشوفوش هذا الشيء في بلادكم؟ هذه بلدنا البلد الزراعية اللي القطن الطويل التيلة كان مشهور في الدنيا كلها تطلب، فين القطن بتاعنا الان؟ ما فيش. فين القمح اللي مصر بتزرعه؟ ما فيش. من الثوري من ايران من سوريا مخزون القمح ما يكفيش شهر، ما يكفيش ثلاث اسابيع، ما يكفيش شهرين، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه بلدنا. لما دخلنا اليهود الى بلادنا عشان يزرعوا لنا الارض، تنتظر الخير من اليهود؟ اليهود يزرعوا الارض، خربوا اراضي البلاد، خربوا اراضي البلاد. اذا بالفلاحين يشتكوا ان الارض بتتنفخ، الارض بنحط فيها السماد بتتنفخ، الارض ما بتطلعش حاجه، ما اتخربت الارض لما ادخلوا اليهود. اليهود يؤتى من ورائهم خير؟ مستحيل أن تنتظر خيرا من وراء اليهود. دخلوا اليهود في أبحاث الصحة، دخلوا اليهود علشان يعملوا اليهود اللي بيحاولوا عندهم يخترعوا حاجات، يقول لك أنواع من الفيروسات وأنواع علشان ما تصيبش اليهود وتصيب الفلسطين. اللي وصل عقلهم بالجهنم إنه بيحاولوا يخترعوا هذا الشيء، بيحاول إن يكون في نوع من الأوبئة إنه بحسب السلالة والجنس إن تؤثر في ده وما تأثرش في ده. دول تنتظر منهم يدخلوا بلادكم ويعملوا فيها خير؟ لا، المسلمين استوردوا منها. ولما النقابات تقول لك أطعوا المنتجات الفلانية وأطعوا، يجي لك البعض يقول لك أكل عيشي ورزقي أنا بتاجر، وإيه اللي بلاك تجر مع اليهود وتجيب سلع اليهود وتدخلها البلد؟ إيه بلاك بهذا الشيء؟ تجد أشياء عجيبة من وراء هؤلاء المجرمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في النهاية من أنفسنا نحن نبيع ضمائرنا، نبيع ديننا، فننتظر أن يسلط الله عز وجل علينا أعداءنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تصفوا المكيال إلا منع النبات بأي سبب من الأسباب. يمنعون القطر من السماء، ما فيش مطر، يسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم من يهود وغيرهم، يخربوا. شوفوا بيدخلوا غزة وفلسطين يجرفوا الأراضي، يجرف عشان ما يطلعش أرزاق الناس، عشان الناس ما يزرعوش، يجرف الأراضي يبوظ الأراضي علشان مجاعة، عشان يدمرهم بالأسلحة النارية، يدمرهم بالأسلحة الفسفورية، ويدمرهم بالقنابل المحرمة دولية، وكمان يمنع عنهم الأكل الذي عندهم، وبعدين تدخل المستلزمات الطبية ياخدوها يسرقوها، وبعدين يمشوا كأنهم مسعفين للناس ويدخلوا على الناس يضربوهم بالرصاص. أصبح الناس فين الأمان اللي عندهم؟ لا يوجد أمان، لأننا سلمنا رقابنا لهم حتى يحموا ظهورنا. اليهود لا عهد اليهود أبدا، لا عهد اليهود أبدا. كان واحد يهودي ماشي مع عبد الله بن عمر في يوم من الأيام، سيدنا عمر ماشي معاه في الطريق، وبعدين في أثناء الطريق ابن عمر كان بيقول لليهود يعني ان احنا عارفين عنكم ان انتم قوم خدعين، فيكم شيء انه انت ماشي معايا ومسائل ومتعملش حاجة مش عادل في اليهود. هذا الشيء اليهود اذا انفرد بمسلم حدث نفسه بقتله، بل اذا انفرد بنصراني ايضا يحدث يتقرب في دينه لهذا الشيء بالقتل، لعنة الله عليهم بقتل غير اليهود. قال له الرجل ويعترف يقول اما رأيتني حين اتخلف عنك بتخلف تعمل ايه؟ كنت ادوس على خيالك، مش قادر عليك، ادوس على خيال على ضلك وهو في الارض. هذا اليهودي يظن انه يتقرب الى الله بهذا الشيء. اليهودي لا يستحي ان يقول نحن دولة دينية، بنو اسرائيل، اسرائيل يعقوب النبي، نحن ابناء هذا النبي، نحن الذين سنبني كذا ونرجع هيكل سليمان، كلامهم كل ديني. هل حد المسلمين يجرؤ يقول دولة دينية؟ لا يجرؤ، لا يدرؤون. تلاقي ان المسلمين لما يتكلموا في الصحف بتاعتهم لا دولة دينية، كان زمان انتهى هذا الشيء، انتهت الدولة الدينية، الان الدولة المدنية. اليهودي يتبدح على الناس يقول دولة دينية اسرائيلية يهودية نسبة ليعقوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء اليهود تمسكوا بدينهم هم، ونحن تركنا ديننا. طب ربنا حينصرنا عليهم ازاي واحنا نترك ديننا؟ ليس لنا الا الرجوع الى دين الله اذا اردنا النصر من عند الله. اما ان احنا نطلب النصر من عند الله واحنا مفرطين في ديننا ومقصرين، لا لا هذا بعيد جدا. اخواننا في غزة نسأل الله عز وجل ان ينصرهم، تمسكوا بدين الله عز وجل فثبتهم الله، والله الذي هم في هذا وان كانت محرقة عليهم ولكنه نصر يكفيهم شرفا ان يثبتوا حتى الان 18 يوم حتى الآن وهم ثبتون بيعملوا اللي بيقدروا عليه. ربنا يحميهم وينصرهم ويثبت أقدامهم ويخذل أعداءهم ويخذل المنافقين الذين بين المسلمين الذين يفتتون في أعضادهم الذين يسبون فيهم ويشتمون فيهم. ألا لعنة الله على الكذبة المنافقين المجرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا تصفوا المكيال إلا منع النبات وأخذوا بالسنين. أخذوا يعني بالسنين الشديدة عليهم، يمنعون المطر وتكون السنين سنون سنين شديدة عليهم. هذا أخذوا بالسنين. وتسمع الآن أن لسه هتشوفوا السنين الجاية فيها وفيها عالميا يقولوا هذا الشيء، والعالميا في البلاد اللي هم بيتكلموا احنا بنصرف فيه مش عارف ايه كم مليون وكم مليار وكم، يقول لك لا بس عندنا رصيد كذا تريليون محطوطين رصيد لنا. أما في بلاد المسلمين الغلابة اللي مش لاقيين حاجة لا يجدون، هيعملوا إيه؟ ويبشرونهم استنوا الأسوأ، سأصلها الصراحة يصرفوهم بكل حاجة، استنوا الأسوأ هيجيلكوا سنة وبعدها سنة. والناس يبتعدون عن الله وينتظرون الذل والمهانة في البعد عن الله سبحانه. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن الإيمان ما فيش الإيمان في القلوب، ما فيش اليقين في الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي الإنسان تقول له اتقي ربنا وربنا يرزقك، يقول لك طب هجيب لي منين ما أنا قاعد مش لاقي حاجة، وهجيب لي ربنا هجيب لك منين؟ أنت ابدأ أنت خذ بالأسباب وقول يا رب توكل على الله وابحث يأتيك رزقك من عند الله سبحانه. ولكن الشك حتى في الله سبحانه وتبارك وتعالى يتشككون، حتى وإن أظهر بلساني أيوة ربنا رزق كريم وكذا، ولكنه لا يعمل لهذا الشيء ولا يأخذ في الأسباب. ولا منعوا القطر ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. ولا منعوا الزكاة، إذا منع الناس زكاة أموالهم لم يؤدوا الزكاة يحبس الله عز وجل عنهم القطر. هنا منعوا يبقى مجموعة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، إذا أكثر الناس المجموعة يبقى هنا المنع. إذا هذا الأمر الشائع بين المسلمين ظنوا بأن يخرجوا زكاة أموالهم بخلوا عن الفقراء فلم يعطوهم، فالله عز وجل يحرم الجميع. قال حبس عنهم القطر، المطر ينزل على الجميع ولكن يحبس الله عز وجل. هل يحبسوا 100%؟ قلنا لا، لولا البهائم لم يمطروا. سبحان الله، كأن البشر لا يستحقون، لم يستحقوا من الله عز وجل، ولكن عشان البهائم نزل المطر من أجل البهائم، لولا البهائم لم يمطروا. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا فيه واستحضروه دائما، وأنتم تتعاملون وحين تنزل الأزمات تعرفون السبب وتعرفون العلاج بالرجوع إلى الله سبحانه. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين إلى دينهم وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.